بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تزكوا أنفسكم. وأعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم. Thank you. وإن يروا آية يعرضوا وإن Thank you. كلا بل تموت بالطبوع كلا الله أكبر.